نبدأ. نعم نبدأ إن شاء الله. أقرأ المد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من شرحنا على كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وكنا قد تكلمنا ووقفنا عند النقل الذي نقله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعند قوله هذا الذي ينسب إليه أعداء هذا الدين أنه لا يكفر المعين، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. وتكلمنا في مسألة التكفير، وهذه المسألة هي التي عليها الرسالة أو الهدف من هذه الرسالة. ومذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التكفير، وكذا شيخ الإسلام، مذهب يحتاج إلى تحرير، لأن الناس قد غلطوا في فهم منهج الشيخ محمد رحمه الله. فطائفة من الغلاة قد فهموا من بعض النصوص المشتبهة للشيخ محمد أو حتى النصوص الواضحة كانت على مرادهم وعلى فهمهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر عموم الأمة. تكلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة له في الدرر السنية أنه بلغه أن قوم من أهل الإحساء يزعمون أنهم على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنهم يكفرون بعض الأمور الظنية، وذكر أنه أحضرهم وأفهمهم أنهم ليسوا على منهج الشيخ وهؤلاء هم الغلاة. وكذلك الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رد على المفرطين في فهمهم لمذهب الشيخ محمد، قال في رسالته المعروفة: قد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي واستغاث به، فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. قال: وكل هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس من علماء المشركين. شيخ إسحاق بن عبد الرحمن أقوام يدعون العلم ويزعمون أنهم على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء لما سمعوا رجل كفر المشرك أو أطلق عليه الشرك قالوا له: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. ثم ذكر بعض أوصافهم، فمن أوصافهم مخالطة المشركين، ومن أوصافهم أنهم يطلبون العلم على من هو أكثر الناس من علماء المشركين. كأن الشيخ يتكلم عن بعض الناس، يتكلم عن بعض الناس في أزمنتنا ممن ينتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ إسحاق: فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية. واسأله العافية. ورد في رسالته على هؤلاء. إذن الناس في فهم منهج الشيخ محمد ما بين الغلو والتفريط، ما بين الغلو والتفريط. وسيأتي في ثنايا الرسالة شرح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن استكمالا لما قد سبق نقرأ ونستكمل إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا شيخ. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وهو الذي ينسب إليه أو ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف نقف هنا، نقف هنا. الشيخ هنا ما زال ينقل عن شيخ الإسلام قوله في الكتاب المذكور، يعني به كتاب قضاء الصراط المستقيم. قال: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات لأهل الطائف. ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: واللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف، ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. أما ابن جرير في تفسيره قال: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ابن عباس ومجاهد وجماهير تلميذ ابن عباس فسروا اللات كما جاء بسند صحيح انه كان رجلا صالحا يلت السويق في الجاهلية الحجيج، يصنع ما يشبه حساء القمح يطحنه ويضع عليه سمن وعسل، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح قال: حدثنا مسلم وابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن عباس، اللات والعزى، قال يعني ابن عباس: كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحجيج، يعني يصنع حساء، يصنع حساء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الشرك عبادة الصالحين، أما العزة فاشتقوها من العزيز وكانت شجرة عظيمة عليها بناء وأستار، وكانت بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش تعظمها. ولذلك في يوم أحد كما جاء في صحيح البخاري أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، مولانا ولا مولى لكم. أما منا فكانت عند قديم بين مكة والمدينة، ومنا كانت للأوس والخزرج يعظمونها بل يهلون منها الحج والعمرة. يحلون منها، وهي مشتقة من اسم الله العزيز. وهذه الأصنام الكبار خصت بالذكر لأنها أعظم الأصنام. إسحاق الشيخ محمد يورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل الشرك وهي الطواغيت الكبار، ونشرح ذلك حتى نطابق أحوال أهل الشرك في الجاهلية الأولى بأحوال أهل الشرك الذين يعظمون الآن الأصنام والأوثان والقبور والصالحين، يقيمون فيها الساحات والاحتفالات ويطوفون بها. الحال هو نفس الحال، هي نفس الحال. ولذلك قال ابن إسحاق في السيرة والعرب قد اتخذوا طواغيت كبار يعظمونها كتعظيمهم للكعبة، يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة وينحارون عندها كما ينحارون للكعبة. وكانت لها سدنة وحجاب. وهذه الأصنام قد هدمت، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي بسند فيه مقال ولكن مجموع طرقه صح، أنه أرسل خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا عزة كفرانك، لا كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وقد ورد أيضا أن خالد أتى فقطع 3 سمورات وهدم البيت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة قالوا يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على وجهها، فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة تلك العزة. ومن الأصنام الكبيرة في الجاهلية أو الطواغيت الكبار في الجاهلية ذو الخرصة وكانت لدوس وخثعم، وقد ورد فيها الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذو الخلصة. ومن الأصنام الكبيرة عند أهل اليمن طواغيت الكبار ريام، صنم يقال له ريام بيت، يقال أنه كان به كلب أسود، يقال كان به كلب أسود. هذه آلهة المشركين وتلك أحوالهم. وقد رأينا فشو الشرك والآلهة والطواغيت بما هو مطابق لحال أهل الجاهلية الأولى، فأقيمت على هذه القبور وتلك الطواغيت العظام في البلدان الستور والقباب والأضرحة، وجرت فيها الاحتفالات والطواف والذبح بما هو مطابق لأهل الجاهلية، بما هو مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد بسند صحيح: ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان ويدخل أقوام من أمتي في المشركين. أكمل يا شيخ، أكمل يا شيخ، أكمل يا أخوي، أكمل يا شيخ. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخ. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما أعد الفقرة يا أخي، أعد الفقرة، ظهر الصوت. نعم أحسن الله عليكم. قال: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل ويعرف ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. إنكم تركبون سنن الذين. نعم أحسن الله عليك. نعم. قال إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، بفتح السين صحيح؟ نعم نعم أحسن عليكم. كذلك هنا استغربت في النسخة فيها صحيح. الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. نعم، عندك هذا كما قالت بنو إسرائيل، عندي في النسخة هذا كما قالت لموسى. نعم نعم نعم. قال الله أكبر: هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. لا، أنكر النص هذه محرفة. أنا أقرأ النص الذي عندي محقق. ولما كان المشركين شجر يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم نعم أحسن الله عليكم. نعم، يوجد فيها اختلاف. نعم، قال الله أكبر: إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار باتخاذ فماذا؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف أسلحتهم. بما أسلحتهم نعم، يوجد اختلاف، معلقين عليها سلاحهم أو معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه. نعم، هنا الشيخ يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعرف الجاهلية. ولذلك كل من كتب في السيرة من القدامى المعاصرين أحوال العرب في الجاهلية بأحوال من وقع في الشرك من متأخري هذه الأمة، وأن الشرك الذي وقعوا فيه هو ذات الشرك الذي وقع فيه المتأخرون، ولا عبرة بالتسمية، حتى لو سمى أهل الشرك وسيلة، سموها قربة، سموها شفاعة، وسموها تبرك، فالعبرة لا تكون بالمسميات، بل هي بحقائق الأشياء، بل هي بحقائق الأشياء. قال: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما خرج إلى حنين وحد أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية سنة من كان قبلكم. هذا حديث صحيح خرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه الطيارسي في مسنده بزيادة: ونحن حديث عهد بكفر فمررنا بشجرة. المسلمون في طريقهم إلى الجهاد، وبعضهم حدثاء العهد بالإسلام من أسلم حديثا ممن لم يرسخ التوحيد في قلوبهم، رأوا للمشركين شجرة يعلقون عليه أسلحتهم من باب التبرك، يزعمون أنهم لو علقوا أسلحتهم فإن هذه الشجرة تجلب لهم النصر. فقال هؤلاء الحدثاء: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لا تركبن سنن من كان قبلكم. قال الشيخ: فأنكر مجرد مشابهاتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أضم من ذلك من الشرك بعينه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم من الموضع الذي ينقل منه الشيخ. هذا الحديث من جملة ما احتج به من يعذر أهل الشرك بالجهل في مسائل التوحيد. قال هؤلاء: إن الصحابة قد ارتكبوا شركا وعذرهم النبي بالجهل ولم يكفرهم. وقد أجبت على ذلك مفصلا في كتاب عارض الجهل عن هذا الاحتجاج في عذر أهل الشرك بالجهل، وألخص الجواب، ومن رام التفصيل فليراجع هناك. نقول: وبالله التوفيق. الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول: إن الإنسان إذا كان حديث عهد بالإسلام فطلب شيئا فيه شبهة الشرك فإنه يعذر بحداثة عهده. وهؤلاء الذين خرجوا مع النبي بنص الحديث حديث أبي واقد كنا حدثاء عهد، الطلب جرى من طائفة مخصوصة، طائفة معينة، فلا يتصور أن هذا الطلب قد جاء من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء التوحيد عندهم راسخ، لكن الطلب جرى من طائفة مخصوصة، من طائفة مخصوصة، وهذه الطائفة المخصوصة لا تزال في مرحلة التعليم فتعذر. هذا على فرض لو كان الطلب في الحديث على ظاهره يعني طلبا شركيا، وهذا جنح إليه كثير من أهل العلم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، ذكره المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القرطبي رحمه الله تفسير تفسير قول الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قال نظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات أنواط يعظمونها في كل سنة يوما، ثم ذكر الحديث. قال القرطبي وكان هذا في مخرجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الشاهد من قول القرطبي قوله قول جهال الأعراب. الشيخ محمد رشيد رضا صاحب في تعليقه صاحب المنار في تعليقه على مجموع الرسائل النجدية يقول والذين قالوا هذا ليسوا أعلمهم كالخلفاء والعبادلة مثلا وإنما هم الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بالشرك، بل كان بعضهم لا يزال على شركه كما ظهر في غزوة حنين فتنبه. الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقي على فتح المجيد قال ليس ما طلبوه ردا، يعني ان في مسائل الشيخ محمد الوهاب قال وفيه ان الشرك اصغر واكبر، فاعتقب قال ليس ما طلبوه من الشرك الاصغر ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني اسرائيل اجعل لنا الها، واقسم على ذلك بل هو من الشرك الاكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوا ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي فتأمل فتأمل. اللجنة الدائمة بعد فتوى لها تقول أما الذين طلبوا من النبي أن يجعل لهم ذات أنوار يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا لكفروا. شيخ ابن باز رحمه الله في شرح نواقض الإسلام يقول أما حادثة الأنواط فلم يقع منهم شرك بل طلبوا أمرا ظنوه مباحا فأرشدهم صاحب الشرع إلى أنه لا يباح لهم ولو فعلوه لكفروا. شيخ فوزان يقول لم يقع من هؤلاء شرك، إنما طلبوا الإذن أن يجعل لهم ذات أنواط. أما من وقع في الشرك فإنه يحكم عليه أنه مشرك، لأن هذه من الأمور الظاهرة، من الأمور الظاهرة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات يقول: وفيه أن الرجل المسلم الحديث الحريص على دينه لو طلب الشرك أو وقع فيه فنبه من ساعته فتنبه فإنه لا يكفر. إذن هنا الحكم حكم خاص، لا يمكن أن يأخذ صفة العموم. وبعض أهل العلم خرج من المسألة كلية، قال إنما طلبه هؤلاء لا ليس شركا. ومنهم شيخ الإسلام في هذا النص يقول: فأنكر مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه. مشابهة كما شرحنا قد تكون مشابهة كلية مكفرة، وقد تكون مشابهة جزئية. وهنا المشابهة في تعليق الأسلحة مشابهة جزئية. إذا قال شيخ الإسلام: فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه، من الشرك بعينه. وإلى هذا جنح جمع من أهل العلم، وهذا قول آخر للشيخ محمد حيث قال في المسائل أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يرتدوا بذلك. وهذه المشابهة ليست مشابهة كاملة، هناك نصوص تدل على أن بعض المشابهات في الشريعة لا تكون مشابهة كاملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا؟ عندما قال له الرجل: قل ما شاء الله وحده، هذا ليس على ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، يعني هناك نظائر كثيرة أجعلت في ذلك، هناك نظائر كثيرة في ذلك. وقد جنح إلى الرأي الثاني الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، نقلت ذلك في عرب الجحر، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل نصه، والشيخ رشيد أحمد صاحب شرح الترمذي في كتابه الكوكب الدري على جامع الترمذي، والحافظ أبو العلا المبارك فوري في شرحه المسمى تحفة الأحول، والقاضي أبو بكر بن العربي، والشاطبي في الاعتصام. كل هؤلاء جنحوا أن ما وقع من هؤلاء ليس شركا، إنما نوع مشابهة لا تصل بصاحبها إلى الشرك، لا تصل بصاحبها إلى الشرك. وبهذا يتبين بهذا الجواب أنه لا حجة لهؤلاء في الاحتجاج في عذر الجاهل بالجهل في هذه المسألة، في هذه أو بهذا النص. لا على فرض كون الفعل أو المشابهة كاملة، أو على أنها من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، على أن نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في الدرس القادم. في شيخنا أي أسئلة خاصة بدرسنا؟ السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و وعليكم السلام، تفضل يا أخي. حياك الله شيخنا، ما شاء الله درس مفيد وكلام جميل. فقط أسأل في مسألة، طبعا كان جوابكم في مسألة الحديث حديث ذات أنواط جواب جيد ومفيد جدا حقيقة. بالنسبة لحديث معاذ، هل ترون صحته في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الشام؟ حديث معاذ يا أحد أمام المرأة تسجد لزوجها، تقطعني حديث سجود معاذ؟ ماذا تعني بحديث معاذ يا أخي؟ تسمعني حديث سجود معاذ؟ نعم، سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. وهذا الحديث نص أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وفي رواية لغير الله، لأمرت المرأة أو الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في السنة في كتاب النكاح في باب حق الزوج على المرأة، أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح في باب معاشرة الزوجين. وهذا الحديث من جهة السند جنح بعض أهل العلم إلى تصحيحه كالألباني، وجنح بعض أهل العلم ومن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى تضعيفه. قصة سجود معاذ أصل الحديث صحيح، لكن سجود معاذ يعني لو كنت آمرا أحدا، هذا الجزء في المتن صحيح. قال هؤلاء: أما قصة سجود معاذ في الحديث انفرد بها القاسي بن عوف الشيباني ولم يتابع عليها، وقد أعل بالإضطراب كما قال أبو حاتم فيه مضطرب الحديث، ومحله عند الصدق. وقال يحيى بن سعيد القطان: لو لم يضعفه شعبة لروى عنه. قال الذهبي: مختلف حاله. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يغرب صدوق. والقاسم هذا مع تجريح جمع من أهل العلم له يطلب في رواية الحديث، فتارة يرويه من مسند عبد الله بن أبي أوفى، وتارة يرويه من مسند معاذ. وقد ذكر هذا الاضطراب الدرقطني رحمه الله في العلل. أما الشطر المتفق على صحته فقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، هذا حديث صحيح بشواهده عند الترمذي وعند أحمد، ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي، ومن حديث عائشة عند أحمد، ومن حديث أنس أيضا. إذن إن كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه، وإن كان كما يعني إن جنح بعض الناس إلى تصحيحه فاحتج به فليس لهم حجة فيه. ذلك أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود العبادة، ما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود العبادة. والعلماء رحمهم الله قد نصوا أن السجود ينقسم إلى قسمين: وكل قسم تلحق به قرائن. فقالوا السجود سجود عبادة يراد به التقرب لطلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك منصوص عليه في جميع الشرائع، ما أبيح في شريعة من الشرائع. وسجود على وجه التحية، على وجه التعظيم، على وجه التقدير، فهذا كان مباحا، كان مباحا في الأمم، كان مباحا في الأمم. ومنه سجود الملائكة لآدم، ومنه سجود أخوة يوسف. وهذا التقسيم نص عليه جمع من أهل العلم، من ذلك صاحب البحر الرائق نقل عن صاحب فتاوى البزازية قال: إن أراد العبادة أي بالسجود كفر، وإن أراد التحية لا. قال: هذا موافق لما ذكر في فتاوى الأصل. وكذلك ذكر ملا القاري هذا التقسيم، قال تعليقا على قول القاضي عياض في متن الشفاء: وكذا نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام النص. قال: بخلاف السجود بدون قصد العبادة بل بإرادة التعظيم في التحية فإنه حرام لا كفر. وقيل كفر، قوله وقيل هذا فيه نوع من التضعيف. والنووي رحمه الله في الروضة قال: إن مثل هذا السجود سجود التحية حرام لا كفر، حرام لا كفر. ولذلك فصل قال: وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ، فإن ذلك حرام قطعا بكل حال، سواء كان للقبلة أو لغيرها، وسواء قصد السجود لله أو لغيره. وقال: وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، عافانا الله من ذلك. قال: فافهم أنه قد يكون كفرا إذا كان عبادة للمخلوق، وقد يكون حراما إن قصد به التعظيم، إن قصد به التعظيم. والسجود منصوص، يعني ده كلام أهل العلم، كلام أهل العلم. وهذا النوع كما ذكرنا، هذا النوع كان مباحا سائغا في الشرع، ومنه قول الله جل وعلا: وخروا له سجدا. ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحرم في هذه الملة. قد ذكر ذلك جمع من أهل العلم كالقرطبي، قال في قوله وخروا له سجدا: كان سنة فيهم، وكانت تحياتهم، كانت تحيتهم. قال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: سجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية منسوخ، بما رواته عائشة وجابر بن عبد الله وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صالح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن الحديث على وجه على التضعيف لا حجة لهم فيه، وعلى وجه التصحيح لا يعدو ما فعله معاذ رضي الله عنه إلا أمرا محرما لم يكن وقع تحريمه، لم يكن وقع تحريمه، فعل ذلك كما جاء في نص الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن أراد تفصيل فليرجع إلى كتابنا عارض الجهل. نعم يا أخي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يوجد في سؤالين، أحدهما صبر. نعم أقرأ الله صغير ثم ذلك أقرأ صبر. نعم، سائلة تسأل شيخنا، إن كانوا من أحكام أهل الفترة وظاهرهم حسن كمن يقوم الليل ويحسن إلى الناس كالفقراء، أنحكم بظاهرهم في الدنيا وإن ماتوا نحكم بكفرهم، أم نقول أنهم من أحكام أهل الفترة كعدم الاستغفار لهم والدعاء لهم والإرث منهم، مع العلم هم الأغلب في مناطق الجهل، بعض منهم موحد لله تعالى لكن يذهب إلى أماكن البدع ويأكل ذبائح المشركين. اقرأ السؤال مرة أخرى يا أخي ماشي. نعم أحسن الله عليكم. تقول إن كانوا من أحكام أهل الفترة وظاهرهم حسن كمن يقوم الليل ويحسن إلى الناس كالفقراء، أنحكم بظاهرهم في الدنيا وإن ماتوا نحكم بكفرهم، أم نقول أنهم من أحكام أهل الفترة كعدم الاستغفار لهم والدعاء لهم والإرث منهم، مع العلم هم الأغلب في مناطق الجهل وبعض منهم موحد لله تعالى لكن يذهب إلى أماكن البدع ويأكل ذبائح المشركين. هذا السؤال اشتمل على عدة أمور. الأمر الأول تعريف أهل الفترة أو أهل الفترة، أصل التعريف عند الإطلاق عند أهل العلم هم ما كانوا ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى، ويأخذ حكم أهل الفترة بعض الناس ممن كان في مجاهيل أفريقيا أو ليس عندهم من يعلمهم الإسلام، من يعلمهم الإسلام ولو سمعوا على نبي عن نبي ولا عن رسول، اللي يأخذون أحكام أهل الفترة. وأهل الفترة كفار في الظاهر، القرآن الكريم لما خاطب كفار قال قل يا أيها الكافرون، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لما قالت عائشة إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الضيف فهل ذلك نافعه يا رسول الله، قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئات يوم الدين. وفي حديث وفد بن المنتفق والحديث وإن اختلف الناس في تصحيح قد صحه العلاء بن القيم رحمه الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك المنتفق لفي النار، فلما ولى الرجل قال النبي إن أبي أباك في النار، لعمرك حيثما مررت بقبر عامري أو دوسي أو قرشي فقل له أبشر بما يسوءك تجر على بطنك في النار. قلت يا رسول الله ما الذي فعل بهم ذلك وقد كانوا على أمر لا يحسنون إلا إياه ويحسبون أنهم مهتدون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله ابتعث في كل 7 أمم نبيا، فمن أطاع نبيه دخل الجنة ومن عصى نبيه دخل النار. قال ابن القيم فلله الحجة على المشركين في كل وقت وحين، ولو لم يكن إلا ما فطر الله عليه عباده من التوحيد لكفى، ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يرسل الرسل إعذارا للخلق وإنذارا لهم. من أهل الفترة هم كفار في الظاهر. ما أحكام الآخرة؟ اختلف أهل العلم على مذاهب كثيرة، فمنهم من قال أنهم يدخلون النار، ومنهم من قال أنهم يمتحنون في العرصات، واحتج بحديث 3 من ذلك ابن القيم رحمه الله. والمسألة طويلة، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في طبقة جهال، طبقة 18 17 جهال المشركين والمقلدين وغيرهم، المسألة طويلة. فمن كان من أهل الفترة فإنه يحكم بظاهره أو على ظاهره بالكفر والشرك إن تلبس به ووقع. أما من كان وصفه أنه يعرف القرآن ويقوم الليل فهذا ليس من أهل الفترة، هذا ليس من أهل الفترة، هذا رجل عنده القرآن لو تدبر معانيه وسأل أهل العلم عنه لزال عنه الجهل، لزال عنه الجهل. أما قول أخت يذهب فيفعل بدع المشركين فهذا حسب ما يفعل، إن كان ما يفعله بدعة هناك كان مبتدعا، وإن كان ما يفعله كفرا كان كافرا. فأهل الفترة هي فترة خاصة، قال سماحة الشيخ عبد الناصر رحمه الله: فمن كان في مجاهيل أفريقيا أو في أطراف الدنيا ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الكتاب فحكمه في ظاهر الأمر الكفر، وأمره إلى الله يوم القيامة، وقد صح الحديث أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. مرحبا يا مولانا، كيف أحوالكم؟ أهلا وسهلا، الحمد لله إن شاء الله بخير، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع بكم يا أمين. أهلا وسهلا، حياكم الله. والله الحمد لله. نسأل عن مسألتين، يعني الذين ذهبوا على أنه السجود يعني في الأمم السابقة أنه ليس يعني بكفر ولا كذا، أو أنه كان في شريعتهم جائز. حتى لو كان سجود التحية، يعني لو قلنا مثلا نحقق هذا القول، فهل يكفي يعني بعض الأوامر الربانية مثل أمر الله سبحانه وتعالى يعني للملائكة بالسجود لآدم، أو يعني مثل هذا السجود أو غيره، يعني مثلا يعني هل الأوامر الربانية دي نحن ممكن نعتبرها دليل على إنه هذا السجود جائزا كان عندهم؟ لأنه مرات الأوامر الربانية طبعا خاصة للأنبياء بتكون وحي، مثل يعني أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه، وكذلك يعني هناك في قصة الخضر وموسى برضو لما قتل الغلام والأشياء التي حدثت. فهل يعني أي يعني سؤال، هل نحن ممكن نقول يعني دي حالات استثنائية والحكم كان حرمة السجود عندهم؟ القاعدة أن الشرك لا يباح بحال. نعم. الشرك يعني معلوم قبحه لا يباح بحال. نعم. فلما كان الأمر بالسجود لآدم، كان الأمر بقوله تعالى: نعم. إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس تخر له سجدا، دل ذلك على نعم. أن هذا ليس شركا ولا محرما، إنما نتخ في شريعتنا سدا للذرائع. سدا للذرائع، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان. عندك شيء يا شيخ؟ شيخنا السلام عليكم. جزاك الله. أتفضل يا أتفضل شيخنا. في مسألة العذر بالجهل، هذه طبعا هي مسألة شائكة جدا وفيها ما فيها من الخلاف، وقد ذكرتم وشرتم لذلك. أنا طبعا لم أحضر بداية الحلقة لسبب أني كنت خارج شوي، والآن أيضا رجع كنت في الصلاة بعد طرح السؤال. السؤال الآن، هل هي مسألة عقدية أم هي مسألة فقهية، حيث هل يترتب عليها يعني ولاء وبراء أم ماذا؟ طيب، خلينا هذا السؤال إن شاء الله نجيب عليه، لأن يعني الوقت يعني أزفنا. سأجيبك عليها إن شاء الله في مرة قادمة. سؤال شائك أيضا يحتاج إلى نوع من التفصيل، وسأجيبك عليه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.